بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الإمامة اختلاف نية الإمام والمأموم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه يومهم فأخر ذات ليلة الصلاة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى قومه يومهم فقرأ سورة البقرة فلما سمع رجل من القوم فأخر فصلى ثم خرج فقالوا نافقت يا فلان فقال والله ما نافقت ولآتين النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذا يصلي معك ثم يأتينا فيؤمنا وإنك أخرت الصلاة البارحة فصلى معك ثم رجع فأمنا فاستفتح بسورة البقرة فلما سمعت ذلك تأخرت فسليت وإنما نحن أصحابنا واضح نعمل بأيدينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت اقرأ بسورة كذا وسورة كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ولحن لا نزال في الإمامة في كتاب الصلاة وفي كتاب الإمامة ومن أحق بها وكيف يعمل الإمام إذا رأى المأمومين ضعاف ومساكين وغيرها. يقول رحمه الله حدثنا اختلاف نية الإمام اختلاف نية الإمام مع المأموم هل تصح الصلاة؟ إذا اختلفت النية تصح صلاة المأموم؟ تقول لا ما تصح. عند ساسة علماء الإسلام ما تصح كما سيأتي. إنما مسألة معاذ وأنه يصلي مع الرسول معاذ هي قضية عين كما سيأتي شرح هذا. نقول حدثنا محمد بن منصور محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن عمرو قال قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى يقول إن معاذ بن جبل كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة ثم يذهب إلى قومه وكان إمام مسجد لأنه من حفاظ القرآن فيصلي بالناس الصلاة اللي صلىها مع الرسول يصليها بجماعة المسجد اللي صلى بهم. هذا الحديث موجود في الصحيحين لكن كثير من علماء الإسلام يقولون هذه قضية عين لا تعدي مسألة معاذ. أما أننا نحن ندخل مع الإمام ويصلينا حين نصلي فريضة أو يصلي فريضة حين نصلي فهذا لا يمكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تختلفوا علي فتختلف قلوبكم. واختلاف النية على الإمام معناها أننا اختلفنا عليه لا شك في هذا. أنا أصلي العصر ويصلي الظهر أو يصلي فريضة وأنا أصلي نافلة ما يمكن هذا. يجي إنسان يصلي التراويح تدخل معنا في الفريضة ما يمكن. يجي الإمام يصلي فريضة أن تقول بصلي نافلة ما يمكن. كل هذا ممنوع لأن قضية معاذ قضية عين لا تعدو حالة معاذ. كما أن سالم مولى أبي حذيفة له قضية عين ما هي؟ تقول إنها أرضعته سهلة بن سهيل بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين أرضعته. أتت الرسول عليه الصلاة والسلام تشتكي قالت يا رسول الله سالم مولى أبي حذيفة كان عندي في البيت وربيته وأنا في البيت لكن الآن بلغ مبالغ الرجال وأنا أخرج عليه بثياب تفلة ثياب المطبخ وثياب الشغل وثياب العمل والآن بلغ مبالغ الرجال ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال أرضعيه تحرم عليه وبو 15 سنة قد احتلم خلاص أرضعيه تحرم عليه. هذه قضية عين لأن هذه أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام وعندنا أحاديث صحيحة أن الرضاع لا يمكن إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم ولا ما يحرم الرضاع ما يحرم إلا ما أنبت العظم إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. إذن في قضية سالم مولى به قضية عين وقضية معاذ بن جبل في الصلاة قضية عين. كثير القضايا التي خصصها علماء الإسلام بشخصيته شخصية الإنسان كثير جدا لكن إذا عرضت الأحاديث الصحيحة أخذنا بالأحاديث الصحيحة وتركنا ما سواها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا كان معاذ يصلي مع يقول جابر رضي الله عنه كان معاذ يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام فريضة ثم يأتي إلى قومه وكان إمام مسجد فيصلي بالناس تلك الصلاة. يقول وكان ليلة من الليلات تأخر الرسول عليه الصلاة والسلام بصلاة العشاء أو قال صلاة الظاهر صلاة العشاء تأخر بصلاة العشاء ثم صلى بالناس وصلى معاذ معه الفريضة ثم ذهب معاذ إلى قومه وصلى بهم وكبر واستفتح بالبقرة سورة البقرة سبحان الله أنت الحين متأخر ما جيتنا إلا متأخر قبل ينتصف الليل ومع هذا تفتح سورة البقرة هذا لا يكون يقول فواحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم تركه وسلم وتركه وصلى لحاله وخرج وقال والله لا اشتكي هذا غير الحالة الأولى أو أن هي الحالة الأولى لكن الحالة الأولى معاذ هو اللي اشتكى الرجل وهذه الرجل هو اللي اشتكى معاذ يقول إنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في الصباح فقال يا رسول الله إن أصحاب نظر يقول إنه نافق الرجل هذا نافق فأتى وقال والله ما نافقت ولا اشتكينا على الرسول فأتى وقال يا رسول الله إنك تصلي بالناس وإنك تأخرت الليلة الماضية وإن معاذ يصلي معك الفريضة ويأتي إلينا في مسجدنا ويصلي حنا بعيد بعد ويصلي لنا تلك الفريضة يصليها وإنك تأخرت الليلة الماضية وإنه أتانا وبعدما قرأ الفاتحة استفتح سورة البقرة ونحن أصحابنا واضح وأصحاب حدائق وأصحاب نجم نواضح نسني على بعيرنا البعير يخرج الماء ويصب في اللزا في مصب الماء ثم يمشي الماء على البركة ثم البركة حنا اللي نشتغل فيها نشتبه ما عندنا عمال حنا نشتغل بأنفسنا ويأتي معاذ يصلي بالبقرة فغضب عليه الصلاة والسلام وقال له أفتان يا معاذ هل هذه الكلمة تكررت من الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنها واحدة الله أنها تكررت لأن معاذ صلى أو أنها لم تتكرر لكن هنا وضحها الأول ما وضح ما هي السورة اللي قرأ فيها وهنا يقول قرأ بسورة البقرة ثم خالفه وذهب والأول يقول أن معاذ هو اللي اشتكى والأخير يقول هو الرجل اللي اشتكى وكلاهما واحد يظهر لأن قول الرسول أفتان ما يمكن معاذ يعصي الرسول مرة ثانية لا يمكن هذا أنه يعصي الرسول بعدما كلمه يعصيه مرة ثانية لا يمكن هذا إنما المسألة الواحدة والنقل يختلف نقل الناس عن معاذ يختلف فهذا قال معاذ هو اللي اشتكى وهذا قال الرجل هو اللي اشتكى والناضح واحدة والحدائق واحدة والصحابة واحدة كلهم أصحاب نضح الحدائق العوالي كلهم أصحاب نضح وأصحاب حدائق فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ ففيه أن الإمام لا يطول على الناس لا تطول لا بالتسبيح ولا بالتهليل ولا بالركوع ولا بالسجود ولا حتى بالقراءة قال اقرأ بانتصار المفصل سبح والغاشية والشمس وضحاها والتكوير وما إلى ذلك والمطففين لا بأس بذلك اقرأ بانتصار المفصل لا تقرأ من البقرة من يقدر يقرأ البقرة يلا تنتهي منها آخر الليل عند الصباح تطلع الشمس وانتهي إلا سانه بيقطع قصيرة منها فالشاهد أن الرسول قال أفتان أنت يا معاذ ثم إن القضية كما سمعتم القضية قضية عين لمعاذ بن جبل فلا يجوز القياس على ما فعل معاذ نقول تشريع تقول لا قياس نقول لا ما تقيس على قضية معاذ ولا هي تشريع أيضا لأن الرسول وإن كان أقره لكنها له وحده لمعاذ وحده لا يمكن أن تتعداه لأن عندنا أحاديث تخالف قضية معاذ وهو أنكم لا تختلفوا علي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى أنت نويت العصر وإمامك نوى الظهر لا يمكن هذا لابد أن الوقت واحد والصلاة واحدة وإذا كانت فريضة إمامك فريضة وانت نافلة لا تصح أيضا إلى آخره قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف فصلى بالذين خلفه ركعتين وبالذين جاءوا ركعتين فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة ولهؤلاء ركعتين ركعتين. يقول النسائي رحمه الله باب صلاة الخوف. صلاة الخوف هي أن الرسول عليه الصلاة والسلام تقدم إلى جيش من المشركين فصف هؤلاء وصف هؤلاء هذا صف المشركين وهذا صف المسلمين معهم الرسول عليه الصلاة والسلام وحضرت الصلاة. ما الذي فعل عليه الصلاة والسلام؟ جعل صف المشركين قدامهم وبينهم بين الكعبة فجعل صف مما يليه يصلي معه وصف اللي وراء يقوم واقف علشان لا يسحبوا عليهم الجيوش هذه فإذا سجد اللي معه إذا سجد اللي معه يقفون اللي وراء وإذا سجد اللي وراء يقفون اللي قدام حتى تنتهي الصلاة فالرسول يصلي ركعتين وهم يصلون على ركعتين من واحدة لأنفسهم وواحدة معهم فإن كان العدو ما هو على القبلة، العدو وراء، فصف يروح يقابل العدو وصف يصلي معه ركعة ثم يسلمون لأنفسهم، صلوا لأنفسهم ويذهبون إلى هناك، ثم يأتي هؤلاء والرسول ينتظرهم فيصلي عليه الصلاة والسلام تكميل الركعتين ويصلونهم ركعة مع الرسول وركعة لأنفسهم. هؤلاء صلوا ركعة وركعة لأنفسهم، واللي ذهبوا صلوا ركعة وركعة لأنفسهم. هذا متى؟ إذا كان الإمام الجيش المشركون ليسوا بالقبلة، فأما إن كانوا بالقبلة فهم صفوف مع الرسول، ما يروحون ولا يجون مع الرسول، الصف الأول يوقف، فإذا سجد الصف الأول وقف الصف الثاني وهكذا حتى يصلي الرسول ركعتين وهم على ركعة ركعة. يقول حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى القطان قال عن أشعث قال عن الحسن بن أبي بكر، عن الحسن عن أبي بكر الثقفي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف فصلى بالذين خلفه ركعتين وبالذين جاءوا ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة ولهؤلاء ركعتين ركعتين. يقول أبو بكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة الخوف لما غزا إلى بني بعد قبيلة لهم اسم، راح عن اسم قبيلة، غزاه الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الخوف بين الاثنين، وكان الجيش يطالع الجيش ولكن ما حصل قتال، إنما الرسول صلى صلاة الخوف عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول النسائي عن حسن البصري عن أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة الخوف في غزوة غزاها، تقارب الجيشان ولكن ما حصل قتال، وصلى الرسول بالناس صلاة الخوف، وهي التي نزلت فيها سورة آية النساء الذي انخفتم فصلوا، يصلي بقوم ثم يكمل لنفسه ثم يأتي الآخرين ويصلي بهم. هذا متى؟ إذا كان الجيش ما هم بالقبلة، فإن كان جيش المشركين بالقبلة فإنه يصلي بصف ويسجد الصف اللي معه ثم يقوم الصف اللي وراءه قائم حتى يسلم اللي قدامه، فإذا سلم الصف اللي قدامه صلى الصف الأخير سجد وقام اللي قدامه إلى آخره، والصلاة هي ركعتين، صلاة الخوف ركعتين ما صلى أربع. نعم. فصلى بالذين خلفوا ركعتين وبالذين جاءوا ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة ولهؤلاء ركعتين ركعتين. هذه ما ورد فيها شيء، هذا الكلام اللي يقوله النسائي ما وافقوا عليها أحد، الرسول ما صلى صلاة الخوف إلا ركعتين ركعتين بس، يصلي بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة بس، أما أربع ركعات فلم يرد، ما ورد عن في غير النسائي كما ترون. النسائي جعلها أربع ركعات، والرسول لا يمكن إذا كان مسافرا أنه يقصر الصلاة، يصلي ركعة ركعة، فصلى بأناس ركعة واحدة وأصلى بالثانين ركعة، وكل أناس يتمون لأنفسهم، فالرسول يتم له ركعتين فقط، والجماعة هؤلاء يصلون ركعة مع الرسول وركعة لأنفسهم يصلونها، والثانين يصلوا ركعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وركعة لأنفسهم. هذا اللي حصل. صور الخوف، صلاة الخوف ست حالات، لكن أربع ما حصل، أربع ما حصل ولا ذكرها إلا النسائي كما تسمعون. فضل الجماعة. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. يقول النسائي رحمه الله فضل الجماعة، يعني أن الصلاة مع الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، سبع وعشرين درجة تفضل على صلاة المنفرد. هذا ما جعل كثير من الأئمة يجعل الصلاة صلاة الجماعة ليست واجبة، لكن الحديث اللي قبل الحديث هذا يوجبها على الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى جماعة في الخوف في المسايفة وفي الخوف وفي البر وفي حال صلاة الخوف صلى الخوف، ومعناه أن لولا أن الجماعة واجبة ما صلى الخوف، كل واحد يصلي نفسه، لكنها الجماعة واجبة في كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة، فالفريضة فالجماعة واجبة على كل مسلم أن يصلي مع الجماعة إلا لعذر شرعي يعذر فيه، إذا كان هناك عذر شرعي فلا مانع من ذلك، وإلا فالجماعة واجبة على كل مسلم ذكر أن يصلي مع الجماعة. أما التفضيل فله حجة على من يقول إن مدام جاء التفضيل فالجماعة ليست واجبة، ليست حجة هذا، لأنه سيأتي أنه سيحرق على الناس بيوتهم اللي ما يصلون جماعة، سيأتي. فضل الجماعة ووجوب الجماعة على المسلم آكد من كون من التفضيل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر بسبع وعشرين قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر اللي لحاله تفضل عليها بسبع وعشرين درجة يعني أنت إلى حصل 20 درجة تحصل الإنسان كل يوم 27 درجة تجعلها في كنزك يا الإنسان في رصيدك عند رب العالمين ما هو أحسن لك من كونك تخسر شيء ولا تصير في رصيدك ولا واحد ولا ركعة واحدة ما يصير في رصيدك درجات 27 تحطها في رصيدك كل وقت خمسة أوقات تجعل في رصيدك 27 درجة هذا فضل من الله وكرم لكن بعض الناس محروم نعوذ بالله يستدل ببعض من يقول إن التفضيل هذا صارت مشروعة بس مشروع يعني سنة وأما الوجوب فلا وينسى ما الحديث اللي قبله هنا أن صلاة الخوف ما سقط عن الجماعة فكيف بالأمن آمنين ولا نصلي جماعة الرسول صلى خوف جماعة جمع الجماعة صلى خوف صلى صلاة الخوف ومع هذا وجبت وجوبا وسيأتي تحريق الرسول بيوتهم كما سيأتي نحن قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا قال وأخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن عمار قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفجر 25 درجة يقول النسائي رحمه الله مكرر ما سبق حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة تستفضل على صلاة الفرد وحده بسبع وعشرين الأول قال 27 وهنا كرر لنا 25 يعني معناها أنها روايتين رواية قال الرسول 27 ورواية قال 25 فالرواية الأولى قال 27 درجة وهنا حديث أبي هريرة 25 درجة كل واحد لكن التفضيل ورد في الصحيحين أن الرسول قال 27 درجة 25 جزء هو الجزء هو الدرجة قال وأخبرنا عبيد الله بن سعيد يقول الحديث الثاني السند الثاني وأخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن عبد الرحمن بن عمار قال حدثنا القاسم بن محمد نعم عن عمتي عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفجر 25 درجة يقول صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 25 درجة 25 هذا اللي سمعوهم لكن بعض الصحابة كثير من الصحابة سمعوا 27 والفضل بيد الله تعالى وتقدس هو الذي يتفضل على عبده فيعطيك 27 يعطيك 25 المهم أنك تجعل في خزانتك الإنسان في رصيدك كل وقت من أوقات الصلاة 27 درجة أو 25 درجة تجعلها في رصيدك الإنسان وفي مخزنك تلقاها يوم القيامة أحسن من أن لا تلقى شيء تأتيك ما في صحيفتك شيء ولا في ميزانك شيء إنما تجعل في ميزانك وفي كنزك يا الإنسان 27 درجة على رواية و25 درجة وكلها صحيح الروايتين كلها صحيحة كلها في الصحيحين 27 درجة في الصحيحين و25 درجة في الصحيحين وحديثها متقاربة الشاهد أن الإنسان لا يترك الجماعة لأن فضل من الله تعالى وتقدس والتفضيل لا يعطينا معنى أن الجماعة مفلوتة وأن الجماعة مشروعة بس لأنها واجبة لا إنما الأحاديث الصحيحة الصريحة في صلاة الخوف وحال المسايفة وأن تضرب الآدم قدامك ومع تقول الله أكبر سمع الله لمن حمد وتضرب رقبتين جاهد السيوف على السيوف تضرب بالسيوف والناس يصلون جماعة انظر يصلون جماعة وأنت تتضارب أيام بالصفوف قائمة صفوف المسلمين قائمة يصلي واحد الله أكبر ثم يضاربون المشركين بالسيوف إذا خافوا إذا اشتد الخوف وصارت السيوف مسلولة فإنك تصل يصلون جماعة وهم يتضاربون مع الكفار الجماعة إذا كانوا ثلاثة قال رحمه الله برنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليومهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم يقول الإمام النسائي رحمه الله نعم. الجماعة إذا كانوا ثلاثة. الجماعة إذا كانوا ثلاثة من يأمهم؟ واجب يأمهم واحد. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان هل والله قال عن قتادة قال حدثنا أبو نظرة المنذر بن مالك بن جفع قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم ويصير إمام واحد منهم واثنين يتخلفون وراء إلا إذا كان المكان ضيق ما يستطيعون يتخلفون فيصير واحد عن يمينه وواحد عن شماله واحد عن يمين الإمام وواحد عن شمال الإمام كما فعل ابن مسعود بعلقمة الأسود جعل واحد عن اليمين وواحد عن الشمال وأحقهم بالإمام أقرأهم ثلاثة عاد حقهم بالإمام أقرأهم بكتاب الله لو تقارعوا أو تشاحنوا فحقهم بالإمام أقرأهم بكتاب الله نعم. أي جماعة إذا كانوا ثلاثة رجل وصبي وامرأة قال رحمه الله أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد أن كذا مولى لعبد القيس أخبره أنه سمع إكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. يقول النسائي رحمه الله مكررا الحديث اللي مرنا من ثلاث ليلات يقول حدثنا الجماعة إذا كانوا ثلاثة يعني رجل وامرأة رجلين وامرأة واحدة فالراجل يصير مع من الإمام والمرأة خلفهم كما مرنا هذا السند والحديث كله مرنا من ثلاث ليلات أو أربع ليلات. يقول النسائي حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا سفيان قال أخبرني زياد قال حدثنا زياد قال حدثنا قزعة مولى لعبد القيس قال عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى عند الرسول عليه الصلاة والسلام وعائشة فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل ابن عباس عن يمينه وعائشة خلفهم وصلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه مرتنا هذه بكاملة حتى المتن مرنا حتى عائشة مرتنا وميمونة مرت أيضا. الجماعة إذا كانوا اثنين قال رحمه الله أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذني بيده اليسرى فأقامني عن يمينه. يقول النسائي صلاة الاثنين أين يقوم المأموم إذا كان واحد فقط وين يقوم عن يمين الإمام ولا عن شماله؟ يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء قال ابن أبي رباح يعني قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه بات عند خيلته ميمونة فقام الرسول عليه الصلاة والسلام ليلا يصلي يقول فقمت وجلست عن يميني وقفت عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ الحديث اللي مرنا أنه أخذ بشعر رأسه بيده اليسرى وجعله عن يمينه وبعض الأحاديث بأذنه كما سك بأذنه وجر وجعله عن يمينه. معنى هذا أن صلاة المأموم عن يسار الإمام ويمينه خالي تصح صلاة المأموم عن يسار الإمام ويمينه خالي لا تصح عند الإمام أحمد وعند كثير من العلماء لا تصح وإن كان بعض الأئمة يقول إن هذه نافلة والفريضة تصح. وش الفرق بين نافلة صلاة هذه صلاة صلى الرسول وصلى ابن عباس عن يساره جره وحطه عن يمينه معنى هذا أنه يرشدنا عليه الصلاة والسلام أنه لابد من اليمين أول ثم اليسار. أما إذا صارت خالية اليمين اليمين خالية واليسار مشغولة على صلاة المأموم ما تصح. قال رحمه الله ورنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن أبي إسحاق أنه أخبره من عبد الله بن أبي بصيرة عن أبي قال شعبة وقال أبو إسحاق وقد سمعته منه ومن أبي قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح فقال أشهد فلان الصلاة فقالوا لا قال ففلان قالوا لا قال إن هاتين الصلاتين من أفضل الصلاة على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا والصف الأول على مثل صف الملائكة ولو تعلمون فضيلته لم تدرتموه وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاتي وحده وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاتي مع الرجل وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق السبيعي قال عن عبد الله بن أبي بصيرة عن عبد الله بن أبي بصيرة بطيرة بصيرة بصيرة بصيرة قال حدثنا عن أبي أبي بصيرة عن أبيها أبي بصيرة قال حدثنا ثم قال شعبة وقال أبو إسحاق ثم قال شعبة سند آخر يقوي ما مضى يقول وقال شعبة وقال أبو إسحاق وقال أبو إسحاق السبيعي نعم وقد سمعته منه ومن أبيه. يقول أبو إسحاق السبيعي وقد سمعته من أبي بصيرة وأبيه اثنين سمعه منهم أبو إسحاق وهو ثقة. قال حدثنا أبي بن كعب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر قال أشاهد فلان أشاهد فلان يعني من السنة أن نعد الجماعة نحن جماعة المسجد ومحصورين يا جماعة المسجد والمحلة ما فيه إلا هذا المسجد يعدهم الإمام فلان ابن فلان نعم فلان ابن فلان حاضر فلان ابن فلان حاضر فلان ابن فلان حاضر هذا كان موجود في أيام الملك عبد العزيز جميع مساجد المملكة يعدون فلان ابن فلان حاضر فلان ابن فلان حاضر فلان ابن فلان حاضر يعدون لأن الإنسان اللي يغيب يرونه أنه من المنافقين أو إذا كان من غير عذر أما اللي عذر هذا شيء آخر لكن إذا كان من غير عذر ويغيب عن الصلاة بالنوم أو يتثاقل أو يعمل حائة أو يشغل ثم ينام فهذا عندهم أنه يضرب أو يقلد أو يسكن ذلك اليوم إذا عدينا وغاب شخص أو غاب شخصين يحضر ويقلد أو يسكن حتى يتوب إلى الله تعالى وتقدس. هذه العملية كانت أيام الملك عبد العزيز في جميع المملكة جميع مساجد المملكة الحين اللي صلي صلي واللي ما يصلي بكيف هو حر ما في عد الشاهد أنها سنة أن يعد المساجد فلان بن فلان فلان بن فلان فلان بن فلان يقل أن نعرف اللي يحضرون واللي ما يحضرون يعرف الناس اللي يحضرون واللي ينامون ويتساكلون والمنافقون. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حاضر فلان حاضر فلان فإذا لم يجاوبه أحد قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. نعم والصف الأول على صفة صف الملائكة الصف الأول يجب أن يتراصوا ويتكاتفوا على صف الملائكة عند ربها. نعم ولو تعلمون فضيلته لو تعلمون فضيلة الصف الأول لاستهوا لو أن تستهموا يعني تقرعوا بينكم حتى تتقدموا إلى الصف الأول. وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاتي وحده وصلاة الرجل مع الرجل الواحد أزكى من الرجل وحده وصلاة الرجلين أزكى من الثلاثة إلى آخره وكل ما كثر فهو أحب إلى الله تعالى وتقدس كلما كثرت الجماعة فهو أحب إلى الله تعالى وتقدس. الجماعة للنافلة. قال رحمه الله أخبرنا نصر بن علي قال أنبانا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمود عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي فأصلي فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفعل. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين تريد؟ فأشرت إلى ناحية من البيت فقال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. الصلاة يقول النسائي رحمه الله الصلاة في الناس صلاة جماعة في النافلة. معنى هذا أن صلاتنا تراويح جماعة وفعل عمر أنه سنة لأن الرسول فعل هذا عند عتبان وفعل القيام مع الجماعة أيضا مع الصحابة رضي الله عنهم. ولولا أنه خاف أن يفرض القيام لصلى طول رمضان لكنه خاف عليه الصلاة والسلام أن ينزل فريضة رمضان فلا يقدر الناس عليه فاختفى اختفى لكن هنا صلى مع عتبان نافلة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا نصر بن علي نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا الزهري الزهري قال حدثنا محمود بن لبيد محمود بن لبيد قال إن عتبان بن مالك أرسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو جاء إلى الرسول فقال يا رسول الله إنه أعمى وإنه كبير السن وإنه بينك وبينه دواب وهوام، فتعال صل لي لأصلي بالمكان اللي تصلي فيه. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ضحا ومعه بعض الصحابة، فقال أين تريد أن أصلي؟ فقال ها هنا، ويقول فرشها عصير وصلى عليه الصلاة والسلام في المكان اللي يريد، وصار عتبان يصلي بالناس اللي بالمحلة إماما لهم وهم يصلون خلفه. السؤال هنا، الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لعتبان أن يصلي في بيته ولم يرخص للأعمى الثاني، فما الحكم في هذا؟ أو ما الجمع بين الحديثين؟ جاءه أعمى قال رسول أنه أعمى وإن بينك بيني وبينك هوام وسباع وغيرها، فأذن لي أن أصلي في بيتي. قال نعم صل في بيتك. لما قف قال هاتوا هاتوا تعال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجب النداء، فدم تسمع النداء أجب النداء. هنا وافق على عتبان وصلى له من وجعل يصلي عتبان في بيته، فما الجمع بين هذا وهذا؟ تقول إن الرجل الذي لم يرخص له الرسول بيته قريب، قريب من المسجد ويسمع النداء، وأما عتبان ففي العوالي بعيد ما يقدر يجي. عتبان بيته في العوالي وبعيد ولا يستطيع يجي، أما هذا فبيته قريب ويسمع النداء، يسمع الأذان، وما دام تسمع النداء ما لك عذر الإنسان حتى لو أعمى، تجي وتصلي مع الناس بالعصا إمام قومه، صار إمام المحلة كلها، صار بيته مسجد، صار يصلي بالناس ونفع الله به إلى آخره. نعم. الجماعة للفائت من الصلاة. قال رحمه الله أنبانا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر، فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. يقول النسائي رحمه الله الصلاة جماعة للفائت، صلاة جماعة للفائتين. يقول حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن علي قال حميد الطويل، عن حميد الطويل نعم أنا. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم قبل أن يكبر تقدم إلى المحراب، وقبل أن يكبر التفت إلى الصفوف وقال رصوا صفوفكم وتقاربوا فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي. يرى اللي وراه عليه الصلاة والسلام كما يرى اللي قدامه، وهذا خصيصة للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما مطابقة الترجمة للحديث؟ الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام التفت إلى الجماعة وقال إني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من قدامي، وقال سووا صفوفكم وتراصوا وصفوا. والترجمة يقول باب صلاة المتأخر، إنسان ليتأخر صلاته، فهل معنى هذا يريد النسائي رحمه الله أن الذي يتأخر عن الصف لازم يتقدم؟ لأن الرسول راه جائز، هذا جائز، وإن كان المقصود أنه المتأخر يأتي يدخل بعدما يكبر الرسول، فالترجمة ما تطابق الحديث، ترجمة ما تطابق، لكن الله أعلم أنه يريد رحمه الله أن المتأخر عن الصفوف هو الذي يريده الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو اللي يريده النسائي في الترجمة، باب التأخير التأخر عن الصلاة أو عن الصف. فلما التفت الرسول ورأى بعض الناس متأخرين قال إني أراكم من ورائي كما أراكم من قدامي، يحثهم على التقدم إلى الصفوف وأن يرصوا صفوفهم ولا يجعلوا فرج، والله أعلم أن هذا هو مقصود الترجمة، أو أن مقصودها ليدخل، لكن هذا لا أصل له في الترجمة. نعم. قال رحمه الله أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو زبيد واسمه عبدر بن القاسم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، قال إني أخاف أن تناموا عن الصلاة، قال بلال أنا أحفظكم، فطجعوا فناموا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال يا بلال أينما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء، قم يا بلال فأذن الناس بالصلاة. فقام بلال فأذن فتوضأوا يعني حين ارتفعت الشمس، ثم قام فصلى بهم. يقول النسائي رحمه الله نعم أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو زبيد واسمه عبد الرب بن القاسم قال حدثنا نعم حسين حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشى ليلا يمشي كثير كثير كثير ولما قرب الفجر قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله عرس استريح شوية ننام ونسين قال أخشى أن تناموا عن الفجر تناموا عن لأنه قرب الفجر الحين وإذا جلسنا في الأرض ومست أكتافكم أو جنوبكم الأرض نبتوا قال بلال لا أنا أكلأكم يا رسول الله أنا أحفظ لكم الشمس أحفظ لكم الفجر لا تنامون فقال لا بأس فنام فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام ونام الناس ونام بلال مع الناس بلال نام استند أسند ظهره على الناقة ونام رضي الله عنه وأرضاه حتى مست حر الشمس حتى مستهم حر الشمس فاستيقظ الرسول واستيقظ الناس قال أين قولك يا بلال قال يا رسول الله والله ما نمت نومة مثل هذه النومة يعني غصب علي راحت وفي رواية أبي داود أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك السؤال هنا هل تكررت هذه مرتين وثلاث مع الرسول والصحابة في غزوة من الغزوات أم أنها واحدة واختلفت الروايات على طرق شتى واحدة ما تكررت واختلفت الروايات على طرق شتى يقول اختلفت الروايات وإلا لم تتكرر أن الرسول طلعت عليه الشمس مرة أخرى غير هذه المرة في البر في الصحراء ما حصل هذا ولكن الروايات اختلفت كل يروي الرواية كل إنسان يروي رواية في رواية مسلم أن بلال قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك وفي رواية مسلم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا مكان حفره الشيطان سوقوا بعرينكم فمشوا قليلا عن المكان ثم أمر بلال أن يؤذن وصلوا الراتبة ثم صلوا راتبة الفجر ثم صلوا الفجر هذا ما في مسلم وفي أبي داود النسائي هنا يقول إن بلال استند على الناقة وقال ما نمت نومة مثلها والروايات كلها تختلف ولا مسألة واحدة فقط ما تكررت إن الرسول طلعت عليه الشمس في الفجر وهو في البر ما تكرر إنما الروايات تختلف كل يرى وكل يروي ما حضر وكل يروي ما سمع بعضهم يسمع سماع ما شاف شيء ولا حضر شيء بس يسمع سماع أنه حصل كذا وحصل كذا الشاهد هنا أن الرسول قال يا بلال أذن فأذن بلال وأقام ثم صلوا الراتبة ثم صلوا الفجر وهي حالة واحدة لم تتكرر يعني بعد ما ارتفعت الشمس صلوا في أبي داود ومسلم أنهم بادوا البعارين مشوا قليلا عن المكان لأنه حضره الشيطان ثم أذن بلال ثم صلوا الراتبة ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام جماعة وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء فردها حين شاء هنا زاد النسائي يقول إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء هذه زيادة من أبي قتادة رحمه الله في هذا المكان مع أن المكان واحد ما تكرر والروايات ما رويت هذا الزيادة من أبي قتادة رضي الله وهي مقبولة يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله قبض أرواحكم متى شاء وردها متى شاء بيده أرواح الناس بيده تعالى وتقدس والذي يقبض الأنفس ويقبض الأرواح يرد ما شاء ويمسك من شاء تعالى وتقدس التجديد في ترك الجماعة قال رحمه الله برنا سويد بن نس قال أنبانا عبد الله بن المبارك عن زايدة بن قدامة قال حدثنا السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لي أبو الدرداء رضي الله عنه أين مسكنه قلت في قرية دوين حمص فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو إلا تقام فيهم الصلاة إلا قد استعوذ عليهم الشيطان وعليكم بالجماعة فإنما يقول ذئب القاسية قال الصائب يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة يقول النسائي رحمه الله باب التشديد في ترك الجماعة التشديد في ترك الجماعة يقول حدثنا سويد بن نصر سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا السائب بن حبيش سائل السائب بن حبيش قال معدان بن أبي طلحة قال حدثنا قال لي أبو الدرداء أين مسكنه يقول قال لي أبو الدرداء وهم بالشام قال أين تسكن يا معدان قال أسكن في قرية دوين حلب دوين يعني دون حلب تصغير دوين تصغير دون حلب يعني قريتنا يأتون حلب عند المعرة قريبة من ما بين حلب والمعرة هذه قريتنا. قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في قرية أو بادية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ثم قال وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية المنفردة للحالة يشيلها ذئب ويهربها ما حد يدري. فأنت الإنسان يخلك الشيطان ويجري فيك ما حد يدري لأنك انفردت عن الجماعة فيلعب بك الشيطان حيث شاء. لكن إذا صرت جماعة وصليت الصفوف قد لا يستطيع الشيطان أن يدخل لا هو ولا أولاده. إذا اجتمعت الجماعة وتراصت الصفوف قد لا يستطيع الشيطان أن يلعب بهم. يستطيع بعضهم لكن ما يستطيع بالكل. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية المنفردة للحالة يأخذها ذي ما حد يدري عنها. وكذلك الشيطان يأخذ الرجل اللي الحال وما حد يدري عنه. فالشاهد أن بدر رضي الله عنه يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام شبه الذي ينفرد في الصلاة الحال أو ما يقيم الصلاة بالغنم بالشات التي مبتعدة عن غنم ويأتيها الذيب بسهولة يمسكها ويروح فيها. فأنت اللي تصلي وحدك يمسك الشيطان ويلعب بك كيف شاء. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه ما من قرية أو بادية لا يقيمون الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. قال السائب يعني بالجماعة في الصلاة. يقول السائب يعني بالجماعة جماعة الصلاة اللي يجتمعون للصلاة. الجماعة ما هم جماعة كل جماعة إنما يجتمعون لصلاة من صلوات الخمس. التجديد في التخلف عن الجماعة. قال رحمه الله برنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بهطب فيهطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عزما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. نقول النسائي رحمه الله حدثنا التشديد في التخلف عن الجماعة. التشديد في التخلف عن الجماعة وكذلك الترجمة الأولى هي التشديد أيضا عن التخلف عن الجماعة. وما مطابقة الترجمة في الحديث الأولى التشديد في التخلف عن الجماعة؟ ما هي مطابقة الترجمة في التشديد؟ تقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول ما شبه الذي يصلي لحاله بالشاة التي لحالها يأكلها ذيب وهذا خطر لا شك أن إبليس إذا انفرد بالإنسان أخرجه عن دينه وعن صلاته وعن كل شيء مثل الشاة اللي يمسكها ذيب يذهب بها. فهذا وجه التشديد وهذا وجه المطابقة في الحديث الأول. أما الحديث الثاني فالمطابقة فالترجمة مطابقة للحديث. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عبد الله قال عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيدي لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم أمر بالصلاة فأذن له. يقول عليه الصلاة والسلام حلف بالذي نفسي نفسي ربنا نفسه بيد ربه تعالى وتقدم والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر فتيان يأخذون حدا من حطب فأذهبوا إلى أناس لا يحضرون الجماعة حرق عليهم بيوتهم. لاحظ هذا هو التشديد هذا هو التشديد العظيم الذي أخبر الرسول أنه سيحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام يصلي واحد من الجماعة ثم أمضي إلى أناس مع فتيان معهم حزم من حطب فأذهب إلى أناس لا يحضرون الجماعة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ما الذي منعه؟ يقال أن منعه الأطفال والنساء لا ذنب لهم ويقال أن منعه يهددهم هذه المرة تهديد والثانية رايح يحرق عليهم البيوت. منعهم في هذه المرة لأجل لعلهم يأتون لعلهم يصلون ثم بعد ذلك المرة الثانية رايح يحرق عليهم بيوتهم لأنه أنذر وأعذر. فإذا أنذر وأعذر ولا جو يصلون رايح يحرق عليهم بيوتهم. ويقال أن الذي منعه الأطفال والنساء كل هذا جائز. الشاهد أن التشديد هذا لا شك أنه لفضل الجماعة لأجل صلاة الجماعة مع الجماعة تصلي مع الجماعة في المسجد. الإنسان تصلي في المسجد مع الجماعة لقد هممت والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخذ حزم من حطب مع شباب ثم أذهب إلى أناس لا يشهدون الجماعة بل ولا يشهدون الصلاة في المساجد حقه ويحرق عليهم بيوتهم في النار، يشعل النار ببيوتهم تحرق عليهم وهم بوسطها، ما يخرجهم وهم بوسط البيت. هذا من أعظم العذاب، أعظم عقوبة وأعظم العذاب أن يحرق البيوت بمن فيها، لولا الأطفال ولولا النساء لفعل. هذا وجه. الوجه الثاني أن الرسول أنذرهم عليه الصلاة والسلام، فإن فعلوا مرة ثانية أحرقها بمن فيها، أحرق البيوت لأنه أنذركم خلاص، أحرق البيوت بمن فيها. هذا وجه آخر. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هدد هؤلاء بأنهم إن لم يحضروا رايح يحرق عليهم بيوتهم، هددهم تهديد شديد. هذا معناه أن الجماعة واجبة على المسلم، وقال باشتراطها جماعة، قال جماعة من علماء الإسلام إنها شرط لصحة الصلاة. معنى هذا أن اللي يصلي الحال ما صلى، ما صلى لازم يعيد الصلاة، صليت وحدك لازم تعيد الصلاة، لأنها شرط لصحة الصلاة، شرط الجماعة شرط لصحة الصلاة. وقال فيها كثير من علماء الإسلام في كل فرض تجب الجماعة، هذا مثل الإمام أحمد أنها واجبة، ومن ترك الواجب فعليه إثم. والثاني والقول الثاني أنها شرط لصحة الصلاة، لا تصح صلاتك الإنسان حتى تصلي جماعة، ولا الصلاة غير صحيحة. يعني أنك تصلي وتتعب ولا صلاة لك ولا يرتفع شيء، لأنها شرط لصحة الصلاة عند كثير من العلماء. ثم قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجب عظما سمينا أو مرمتين حتى يقول والذي نفسي بيده لو أن أحدهم يجد عظما سمينا، يقول فلان تعال عندنا إنسان يفرق لحم عظم سمين، تعال خذ عظم كله أو مرمتين، يعني كراع وكراع مليات اللحم، لا أتى إليهم الكرعان اللي مليان اللحم، تعال خذها أو فخذ وفخذ، تعال خذ اللحم كل من اللحم عط أهلك الإنسان، لجاء يركض والصلاة يتركها. الذي نفسي بيده لو يقال لأحدهم تعال نعطيك مرماتين أو نعطيك عظم سمين، لأتى يركض يهرب الهرولة، أو قروش لأتى يركض يهرب الهرولة. ومع هذا الصلاة لا يأتي لها، انظر، يعني يفضل الدنيا ويفضل الأكل على الصلاة، على صلاة هي له كنز يوم القيامة. هكذا بعض الناس إلى اليوم لا ينام، يقول أنا نايم قد علي. طيب لو تدعى لتفريق قروش تقوم؟ نعم، يقوم يركض بعد ما بلا ثوب ويجري حتى يأخذ القروش اللي نودي لها، وكذلك لو نودي إلى لحم يفرق أتى يركض يأخذ اللحم الذي يفرق. لكن الصلاة لا، إيش اللي أخرك؟ والله أخذني نوم. هو يكذب، النوم ما يأخذ أحد. أنت لو قال فلان تعال التلفون يا فلان يبيك، جاك يركض والصلاة ما يقوم. شوف الاعتكال، الاعتكال نعوذ بالله، اعتكال الناس يا فلان الصلاة ما يجي لها، ما يصلي جماعة مع المسجد، لكن التلفون يبغاك أو فلان يفرق فلوس راح يركض. هذا كله نعوذ بالله من انتكاس القلب، القلب مكبوب ومطبوع عليه. المحافظة على الصلوات حيث نادى بهن. قال رحمه الله أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقول من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته، فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يمشي إلى صلاة إلا كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة أو يرفع له بها درجة أو يكفر عنه بها خطية، ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى، ولقد رأيتنا وما يتقلف عنه إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يقول النسائي رحمه الله في حديث ابن مسعود حدثنا المحافظة على الصلوات الخمس حيث ينادى بها، الله أكبر، الله المؤذن يؤذن، لازم تجي الإنسان إلى المسجد تصلي فيه مع المسلمين. أولا أنك تكثر المسلمين، وثانيا أنك تجعل لك الإنسان حسنات عند ربك تعالى وتقدس، حيث ينادى بهذه الصلوات، تتوضأ ثم تمشي إلى المساجد يكتب لك حسنة وترفع درجة إلى آخره، ويمحى عنك خطية إلى آخره. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن مصر. سويد بن مصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا المسعودي. المسعودي قال حدثنا علي بن الأقمر. علي بن الأقمر قال أنا بالأحوص الأعلى بالأحوص الأسلمي الشعي قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس. يقول ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا يعني مستنير الوجه يعني ميزانه ثقيل وصحيفته كبيرة فليصلي فليمشي حيث ينادى بهذه الصلوات فليصلي حيث ينادى بهذه الصلوات متى ما سمعت الأذان فتوضأ وامشي أو توضأ وتأهب للصلاة قبل أن يأتي الأذان فإذا سمعت الأذان فامشي حيث ينادى بهن في المساجد كل مؤذن يصيح بطول صوته حيث ينادى أتى إلى الجماعة حيث ينادى بتلك الصلوات ثم قال فإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى فإن الله شرع لنبيه سنن الهدى وإن هذه الصلوات من سنن الهدى يعني صلاها الرسول وصلاها المسلمون وأنتم صلوها يا مسلمون إلى يوم القيامة لأنها من سنن الهدى ومن سنن المرسلين نعم وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه بيته وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد في بيت يصلي فيه يعني بعضكم يتخلف عن الصلاة أما أن له مسجد يصلي فيه نوافل أو أن له مسجد يصلي حتى الفرائض نعوذ بالله ويتخلف عن صلاة الجماعة هذا كلام ابن مسعود يقول يتهم بعضكم أن له مسجد في بيته عاد يصلي فيه الفريضة ويترك المساجد أو يصلي فيه نوافل نعم ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة النبي عليه الصلاة والسلام حيث ينادى بها لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم لا شك في هذا أن يترك سنة النبي قال نعم وما من عبد المسلم يتوضا فيحسن الوضوء ثم يمشي الى صلاه الا كتب الله عز وجل له بكل خطوه يقرأ حسنه او يرفع له بها درجه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وما من مسلم يتوضا اذا يسمع النداء فتوضا وضوءه للصلاه ثم يمشي الى المسجد الا كتب الله له حسنه ومحى عنه خطيئه ورفعه درجه في ممشاك الانسان من بيتك الى المسجد يرفع عنك خطيئه وتعطى حسنه وترفع درجه الانسان في مشيك الى المسجد وانت تمشي والسؤال هل اذا رجعت ايضا بيتي تام انتهى من الصلاه تكتب لي قد يقال انها تكتب ايضا لان الله جواد كريم تفضل على عباده الضعفاء المساكين فلك حين تاتي ولك حين ترجع ما دمت ناوي الصلاه الانسان خارج للمسجد نعم. ولقد رأيتنا نقارب بين الخطى. يقول ابن مسعود وقد رأيتنا نقارب بين الخطى ليش؟ لأجل نرفع درجة ونحط خطية خطأ قليل قليل يمشي قليل قليل قليل قليل إلا إذا سمع الإقامة فإنه يسرع ما دام الإقامة ما سمعتها فأنا أقارب بين خطاي لأجل نرفع درجة ويمحى سيئة ويعطال حسنة في تقارب خطايا ولقد رأيتنا وما يغيب عنها إلا منافق ولقد رأيتنا يأتي الرجل يهادى بين رجلين مريض أو تعبان يشيله عياله اثنين ويجي يحضر المسجد حتى لو هو مريض حتى لو هو تعبان تعال فلان تعال احملوني فيحملوني حتى يقعد في الصف انظر هذا فعل الصحابة والتابعين وتبع الأتباع لشدة حرصهم على الجماعة شدة الحرص على الجماعة تعال فلان تعال فلان أولاده وإخوانه احملوني إلى المسجد فيحملونه تعاد تخط رجوله حتى يقعد في الصف يصلي مع المسلمين هذا الحرص عليه هو اللي جعلهم سادة العالم جعلهم سادة العالم الحرص على طاعة الله تعالى وتقدم مرضاته هو اللي جعلهم سادة العالم. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأسلم عن أمي يزيد بن الأسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فأذن له فلما ولى دعا قال له أتسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب. يقول النسائي رحمه الله في شدة الجماعة وأن الجماعة لابد منها حتى للأعمى ما رخص له الرسول الأعمى ما رخص له ليش لأن الجماعة أحسن له وزيادة في حسناته وزيادة في أجره. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مروان بن معاوية مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله قال عن عمه يزيد بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعمى أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنه أعمى ولا قائد يقوده وبيني وبينك أودية وسباع وظلام فأرخص لي أن أصلي في بيته. فقال نعم صل في بيتك. ولما ولى قال تعال تعال تعال تسمع النداء الأذان تسمع. قال نعم. قال أجب النداء ما لك رخصة أجب النداء. وقد سبق أن جمعنا بين حديث عتبان وبين حديث الأعمى هذا وقلنا أن عتبان بالعوالي بعيد بيته عتبان ما يستطيع يجي لأنه في العوالي بعيد بيته وأما هذا فبيته قريب من المسجد ويسمع النداء فلا حاجة أنه يرخص للرسول. أبى أن يرخص رخص له في الأول وقال تسمع النداء تسمع الأذان. قال نعم أسمعه. قال تعال أجب النداء ما دام تسمع النداء فلا عذر لك لا عمى ولا ودية ولا شيء ما تعذر إلا لعذر يترك الجمعة والجماعة وإلا ما تعذر. قال رحمه الله أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان هاون وأخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا كاسم بن زيد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباة. قال هل تسمع هيا على الصلاة هيا على الفلاح. قال نعم. قال فهيا هلا ولم يرخص له. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق وأن الأعمى لم يرخص له الرسول. يقول حدثنا هارون بن زيد هارون بن زيد قال حدثنا أبي زيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ثم حول السند حاء وأخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا قاسم بن زيد قال حدثنا سفيان قال عن عبد الرحمن بن عابس عن الرحمن بن عابس أو عابد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن أبي ليلى قال عن ابن أم مكتوم قال أنه قال يا رسول الله ابن أم مكتوم عن ابن أم مكتوم قال أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. قال هل تسمع هي على الصلاة هي على الفلاح. قال نعم. قال فهي على ولم يرخص له. يقول أن ابن أم مكتوم عبد الله عمرو بن عبد الله أو عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم مشهور بكنيته قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنا بيني وبينك هوام وبيني وبينك أودية وظلام وغيرها فرخص لي أن صلي ببيتي. فقال نعم. فلما ولى قال تسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح. قال نعم. قال أجب حي على حي هلا يعني تعال خلاص لا مالك رخصة. وسبق الجمع بين هذا وحديث عتبان. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.